بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الامام ابن مالك رحمه الله تعالى: والزموا اضافه الى الجمل حيث واذ وان ينون يحتمل افراد اذ وما كاذ معنى كاذ، اضف جواز النحو حين جانب اذ وابن قال مما يلازم الاضافه حيث واذ وتضاف الى الجمل، والزموا اضافه الى الجمل حيث واذ ولم يعين، عرفنا ان اضافه الى الجمل اسميه وفعليه. مثال ذلك: واذكروا إذا أنتم قليل، أضيف إلى جملة اسمية. واذكروا إذ كنتم قليلا، أضيف إلى جملة فعلية. إذ تقول اجلس حيث جلس زيد، نكثر أن تضاف إلى الجملة الفعلية، ولكن تضاف إلى الجملة الاسمية. تقول اجلس حيث زيد جالس، الإعراب اجلس في الأمر. حيث ظرف مبني على الضم في موضع نصب، زيد مبتدا مرفوع الضمة، جالس خبره، والجملة في موضع جر بالإضافة. اجلس حيث جلس زيد، حيث كالأولى، جلس في الماض، زيد فاعل مرفوع الضمة، والجملة في موضع جر مضاف إليه. والحرف أنا أقول وألزموا إضافة إلى الجمل حيث وإن. وإن ينون يحتمل إفراد إذ إذا نونت تفرد باللفظ، لكن في المعنى هي مضافة. حينئذ وانتم حينئذ تنظرون، حينئذ بلغت روح القوم، حين يومئذ يفرح المؤمن، يومئذ ينتصر الروم على الفرس يفرح المؤمن. كان الروم اهل كتاب، وكان الفرس وثنيين، وكان المسلمون يحبون انتصار الروم. يومئذ يفرح المؤمن اذا نونت اذ فيحتمل افرادها، فتكون مضافه في المعنى وفي اللغه المضافه. وبعد سبق أن قال وبعض الأسماء يضاف أبدا وبعض ذا قدرت لفظا، يومئذ في اللفظ هي مفردة لكن هي مضافة. نعم. وإن ينون يحتمل إفراد وإذ، انتهى الكلام هنا. ثم قال وما كإذ معنى كإذ، أضيف جوازا نحن حين جانب إذ. وما كإذ في كوني ظرفا لزمن ماضي مبهم، فهو مثل إذ نحو حين وزمن ويوم وساعة، في كوني ظرفا لزمن ماض مبهم. جئت يوم الحجاج أمير، متى جاء الله أعلم، في الزمن الماضي. يوم الحجاج أمير، لك أن تقول أعجبني يوم الحجاج أمير، أعجبني فعل مفعول به، يوم فاعل مبني على الفتح في موضع رفع، والحجاج أمير مبتدا وخبر، والجملة في موضع جر مضاف إليه. ولكن تقول أعجبني يوم الحجاج أمير، قال وابني أعلم، لأنه قال وابني أعلم، كذلك إضافة جائزة. تقول أعجبني يوما، عجبني يوم الحجاج أمير، إضافة جائزة لا واجبة. إذ وحيث الإضافة واجبة، لكن ما يشبه بكون إضافة لزمن ماض مبهم إضافة جائزة. والله هذا وما كإذ معنى كإذ، أضيف جوازا نحو حين جانب، حين جانب حين ظرف مبني على الفتح في موضع نصب، وجاء فعل وفاعل، ونبذ فعل ماضي مبني المجهول. الشاهد هنا حين جاء نبذ، حين أضيف إلى جملة فعلية. وما كإذ معنى كإذ، أضيف جوازا، الإضافة جائزة والإفراد جائزة. أعجبني زمن عمر خليفة، زمن لم تضيفه، أو أعجبني زمن عمر خليفة. ولكن تقول أعجبني زمن بالبناء، زمن عمر خليفة. ثم وجهك قال وابني أو علم ما كإذ قد أجري، وابني أو علم ما كإذ قد أجري. قال ابن القيس ويوم عقرت العذارى مطيتي، قالوا يوم هنا ظرف مبني على الفتح في موضع نصب، لأنه أضيف إلى جملة فعلية، فعلها مبني ماضي. واضح هذا؟ وابني أو علم ما كإذ قد أجري، واختر بناء متلوي فعل بنية. أبويه قال على حين يستصبين كل حليم، على حين يستصبين، حين أضيف الأرض إلى جملة فعلية فعلها مبني مضارع مسند للإناث. واضح؟ نعم. وكذا تقول على حين أله الناس جل أمورهم، على حين بناه على الفتح، يقول على حين بناه لأنه أضيف إلى جملة فعلية فعلها مبني وهو الفعل الماضي. نعم. بخلافه للبيذ في بطنه إلى يوم يبعث، يوم أضيفت إلى جملة فعلية فعلها معرب فأعربت، وهذا من تأثير المضاف إليه في المضاف. المضاف يؤثر في المضاف تأثيرا واحدا يجره، والمضاف إليه يؤثر المضاف أحد عشر تذكرة وموجود أكثرها موجود هنا نمسكها من أول كتاب يكسبه الصدارة من عندك تقول غلام ومن عندك غلام عبد لكن نضيف إلى من ويكتسب الصدارة يكسبه المفعولية المطلقة مثل ضربته أربع ضربات أو المطلق فجلدوهم ثمانين جلدة هذا ليس مضافا ضربت أربع ضربات فجدوا كل واحد ما مئة جلدة صار معه المطلق يكسبه الظرفية الزمانية صمت خمسة أيام المكانية صرت خمسة فراسخة يكسبه التخصيصة غلام رجل يكسبه التعريف غلام زيد يكسبه التذكيرة إن رحمة الله قريب يكسبه التأنيث ولو جاءتهم كل آية يكسبه التخفيف والله متم نوره والله متم نوره في شيء رخاء وجه آخر فيه غموض لعل يشرحه بعد ذلك يكسبه رفع القبح رفع القبح تقول الورع مقصود محمود المقاصد إذا قلت محمود المقاصد فيها قبح محمود رفع الضمير محمود هو ونصبت المقاصد فيها قبح فعل متعدي لواحد جعلته متعديا لاثنين وإذا قلت محمود المقاصد فيها قبح خلو الصفة من ضمير يعود على الموصوف فإذا جررته ذهب هذا كله يكسبه البناء قال عز وجل ومنا دون ذلك لنقل دونه فهو رب السادن لحق مثل ضفل ماء يصيب لمرفوع يكسبه لعرابة وهو آخر تأثير لها تقول هذه خمسة عشر زيد عشر إلى زيد فعلبت قالوا ليس هذا فقط نرجع المعاني يكسبه الرفعة بيت الله يكسبه الحقارة بيت العنكبوت يكسبه العقل فظلت عناقهم لها خاضعين عناق لا يقال خاضعين وضيفت لهم وتزمت منها العقل وقال العبارة أنا بخاضعين واضحة نقول الله هذه جملتها إن شاء الله وتلك القرى أهلكناهم وتلك القرى أهلكناهم هنا ناب عنهم التقدير وأهل تلك القرى وأهل تلك القرى أفاده المعنى القرى لا يقال أهلكناهم يقال أهلكناها أهلكناها لكن عندما ناب عن عاقل وهو تلك لعقلاء وهو أهل صار عاقلا قال أهلكناهم لم يقل أهلكناها واضح شو؟ هذا نقوله وبني أوعلي ما كئيب قد أجري واختر بنا متلوي فعل بني وقبل فعل معرب فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه يوم تشبيه وضيفت إلى معرب جملة فعلية إلى معرب قال إلى يومي الجر إلى يوم بعد النار كذلك من تأثير المضاف إليه في المضاف قول الله عز وجل في سورة هود آخرها أكفكم إنه لحق مثل ما لكم تنطقون ومن خزي يومئذ في قراءة ورش ومن خزي يوم مضاف إلى إذ فاكتسبت من البناء ومنا دون ذلك لقد تقطع بينكم لم يقل بينكم هو فعل وقت البناء متلوي فعل بنية وقبل فعل معربينه متزاعب ألم تعلمي يا عمرك الله أنني كريم على حيني الكرام قليل حين جرت بكسرة وذهل جملة اسمية الكرام قليل أنا أقول واختر بنا متلو فعل بنية وقبل فعل معرب أو متداعب ومن بنى فلن يفند لن يكذب هذا احتفاظ منهم لحق الكوفيين قال بيت بنينا روينا عن العرب هكذا قال على حين الكرام قليل قال ومن بنى فلن يفند أقرأ هذا قال الله هذا يوم ينفع الصادقين قال الله هذا يوم ينفع نفسه قال الله هذا يوم ينفع ويحص يقول يوم ويرش يقول يوم قال الله هذا يوم يعني بنا على قول الكفرين ولا نوع على نوع يفضلون فقط قال لما قلت حين اللي قد نفصله لا تلزم إضافته لكن هذه تشبيه وهو ساعة ويوم وحين ويوم هذه تشبيه يكون ظرف لزمن ما تقول عجبني حين عمر أيوة ثقل زمن حين عجبني فعل مفعول حين فعل مفعول ضمه معرب وعمر أمير مبتدأ وخبر والجملة لا محل إعراب لا أعلم مفسر شيء وتقول عجبني حين عمر أميرا هنا لا تضيفها ما أعرفها لكن لا تضيف نعم إضافة ليس واجبة لي نعم أعطيها نعم هي لك إضافتها عدو إضافتها ولك بناء وعدو بنائها المختار في موضوع البناء إذا أضيفها لجملة فعلية بفعل ما مبني المختار البناء إضافة لجملة فعلية بفعل ما معرب المختار الإعلام وكذلك إذا أضيفها لجملة الاسم هو إجازة الكوبيون إضافتها إلى الجملة الاسمية مع بناء جزاك الله خير.